كانها استخلف، حتى لو استخلف ما عملهاش ايه في ذريته لأولاده، والله ما جعلها في أحد من ولده ولا في أهل بيته، وما جعلها معاوية إلا كرامة لولده. يقول مش عملت استخلاف ولا استنان، استنان بأبي بكر، وإنما عايز يكرم مين؟ يكرم ولده. فقال خذوه، فدخل بيت عائشة فلم يقدروا أي امتنعوا من الدخول خلفه إعظاما لعائشة. رواة أبي يعلى أيضا نزل مروان من على المنبر حتى أتى باب عائشة فجعل يكلمها وتكلمه ثم انصرف، يعني ايه احترم نفسه ايه ورجع. قال في رواية أيضا ريالة قال مروان اسكت ألست الذي قال الله فيه كذا وذكر الآية، فرد عليه عبد الرحمن ردا أنا مش هقول عشان خاطر يعني لما تحقق من الرواية، أنه رد عليه رد إن أنت أنت قيل في كلام في أبيك كلام كذا وكذا ما علينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. قال ابن حجر قال الزجاج الصحيح أنها نزلت في الكافر الذي يعق والديه، الآية نزلت الكافر الذي يعق والديه، وإلا فعبد الرحمن قد أسلم فحسن إسلامه وصار من خيار المسلمين. وقال ابن حجر أيضا نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسنادا وأولى بالقبول وإن قيل ما قيل. والحمد لله رب العالمين. ثم انتقل إلى قوله سبحانه، باب قوله سبحانه فلما رأوه عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. ريح فيها عذاب أليم، الآية تكلمنا فيها حديث سابق في التفسير، ويأتي حديث المختصر يعني العارض اللي هو السحاب الذي يأتي منه المطر. وقال ابن عباس الريح إذا أثارت سحابا سحابا قالوا هذا عارض، يعني سحاب إيه متحرك يتوسمون أن يأتي فيه بعده المطر يعني. والحديث اللي فاكر ذكرناه في كلام عن قوم عاد في سورة الأعراف في التفسير عن عائشة رضي الله عنها تقول تبنى كده تتكلم عن عائشة عايز تقول ايه؟ اللهم صل وسلم سيدنا موسى لما طلب يوم العزة جل وهارون أخي سيدنا داود لما طلب سيدنا سليمان أقول أبو جيد لما طلب سيدنا إسماعيل تحبط النبوة ولا عطاء من ولا واحد يطلب من ربنا يطلب زي ما هو عايز يطلب من الله ما شاء اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي ربنا ألهمه هذا ودعا واستجيب. إن إبراهيم لما يقول وبعث فيهم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم عاوز الخير لذريته ماشي. داود ما طلبش حاجة، أراد الله إن داود وسلم من الأنبياء باستفاء من الله، استفاء من الله يعني أنت عاوز تشبه الملوك اللي عاوزهم يخلي أولادهم ملوك بهذا الأمر بعيد كل البعد، بعيد كل البعد، هذا يبتغي الدنيا وذاك يبتغي الدين. وبعثيهم رسولا منهم يعلم الذرية الدين والطريقة الأصوب الذي يرضي الله، تمناه إبراهيم. وسيدنا موسى اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي بأجري، كان عارف أخوه هارون صفته إيه يعينه على هذه المهمة، ودعا الله سبحانه وتعالى وهو مصطفى من قبل الله جل شأنه. إنما أنت عاوز تخلي عمك فلان ده صاحبك ده، يعني لما يقول ولد يبقى الكلام صح يبقى صح خلاص يبقى هناك فارق. هؤلاء الملوك يريدون أن أولادهم أن يتسلطوا على الناس ويملكوا الدنيا عشان يرثوا الملك والمال والسلطان والجاه من أجل الدنيا ولا لأجل شيء آخر.